رحمه الله تعالى. العام، والعام لغة هو الشامل، وهو لفظ مستغرق لجميع أفراده بلا حصر. يعني لما أقول إن الأبرار، فقوله الأبرار هذا إيه؟ عموم يستغرق جميع أعمال البر من توحيد وصلاة وصدقة. فخرج بقولنا هذا ما لا يتناول إلا واحدا، فقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي بقرة، وخرج بقولنا بلا حصر أسماء العدد، لأن أسماء العدد تفيد ماذا؟ الحصر للعموم. يعني لما أقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، تمام، فهذا حصر لا عموم، واضح، لأن الأصل في العدد أن يفيد الحصر، إلا أن تأتي قرينة وأقول لك العدد لا مفهوم له، يعني لا يفيد الحصر، هذا لا يكون إلا بقرينة. خل بالك إن بعض التبليغيين ألف كتابا عايز يقول إن إحنا 43 وهذه الأعداد عندنا لا تفيد الحصر وهي لا مفهوم لها. طبعا هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وإلا فحقيقة الفعل عندهم هي الحصر بدليل تحديدات الزمان والإيه والمكان والأوقات. وطبعا هذا تفصيل لأصل فاسد أن العدد لا مفهوم له، يعني لو قال لنا صلاة الظهر 4 ركعات نقول لا مفهوم له، اللي يصلي 3 ماشي، ما هو معنى كلامه كده، واللي يصلي 6 ما عنده مشكلة، ليه؟ لأن 4 لا مفهوم إيه؟ لا طبعا الأصل في العدد إفادة الحصر. يعني لما قال إن الله 99 أسما يبقى هي كم؟ 99، صحيح؟ بدليل أنه أكد الحصر بقوله 100 إلا واحدة، إلا أن تأتي قرينة. مثال القرينة مثلا أن لفظة 70 في اللغة العربية أو 7 ومضاعفتها لا تفيد الحصر، تمام، كما قال تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة، ليس هذا لإفادة الحصر، بمعنى لو استغفر لهم بعد 70 يغفر الله لهم، لن يغفر الله لهم، واضح. صيغ العموم 7، صيغ العموم 7، ما دل على العموم بمادته، مثل ماذا؟ كل وجميع وكافة وقاطبة وعمة، كل وجميع وكافة وقاطبة وعمة، تمام. يعني لما يقول رب العالمين ادخلوا في السلم كافة، هذا أمر بالدخول في جميع ماذا؟ شرائع الإسلام. وهذه الآية نص جلي في الرد على الذين يحجبون الإسلام ويجزئونه ممن أمسكوا ببعض وتركوا بعض. وبهذه الآية نحن نحتج على أمثال الاتجاهات والفرق القائمة، لأن الدين عندهم مبعض، تمام، يتمسكون ببعض ويتركون بعض، فنحن نحتج عليهم كله في السن. وكل على إن كل محدثة بدعة، لا فرق في ذلك بين ما يدعونه حسنة وما ليس حسنا. وقد حاول بعضهم أن يهرب فقال إن كل لا تفيد العموم، واستدل بالآية، تمام، التي قال فيها رب العالمين تدمر كل شيء بأمر ربه، فقال كل هنا لا تفيد العموم، لأن ربنا قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، فقال لو كانت تفيد العموم لدمر له، لكن الآية هنا تفيد العموم. إزاي؟ تدمر كل شيء أمر الله تعالى بماذا؟ دماره، تمام. ومن قال إن المساكن قائمة على حالها، ممكن تكون حصل لها دمار أيضا، ولكن الدمار اختلف من المساكن إلى غير المساكن، فهناك ما دمر بالكلية وهناك ما دمر، تمام، ولكن لم يدمر بالكلية. إذن فالآية تفيد ماذا؟ العموم. ولو فرضنا أن هذه الآية ليس فيها إفادة العموم فهي على الاستثناء بدليل فأصبحوا لا يرى إلا إيه؟ وإنما كل جاءت في الكتاب أو السنة إنما هي تفيد ليه؟ لأن بعضهم قال لا كل لا تفيد العموم، يبقى قولوا ألا إن كل محدثة بدعة لا يفيد العموم. نقول لا، والأصل في كل فادة العموم. وآية الأحقاف ليس فيها نفي ذلك عن كل، لأن الله تعالى قال تدمر كل شيء، فكل هنا رجع إلى أمر الله بقوله بأمر ربها، فمعنى الآية تدمر كل شيء أمر الله بدماره، فبالتالي لم ينتفي عنها له العموم. نعم. هي لا يدي برص بها بأس في الوقت سبحانه. أي آية في الوقت؟ نعم. بأمر ربها. قلت فإن لم يكن كانت هذه الآية، كانت كل في هذه الآية على الاستثناء، خروجا عن الأصل وهو أن كل تفيد العموم، ولا يجري هذا على غير النص، لأن الله استثنى فقال فأصبحوا لا يرى إلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني في حديث البدع، فبقيت كل على ماذا؟ على أصلها من إفادة العموم. قلت وذلك لأن التفريق بين بدعة وبدعة من كونها حسنة وغير حسنة أمر متعذر، أمر إيه؟ متعذر. إذ كيف يعرف أنها حسنة؟ سوف يقول بالشر لأنه لا تحسين بالعقل. طيب وكيف يعرف أنها بدعة؟ بما لم يدل عليها شرع، فكيف الآن تكون بدعة وحسنة؟ ما لم يدل عليه شرع وكان حسنا بالشرع هذا تناقض وجمع بين متناقضين، لأن الحسن لا يعرف إلا من قبل الشرع، والبدعة لا تعرف إلا بموازاة لعدم دلالة الشرع عليه. واضح. ومن هنا لما سألنا مثالا جاءوا لنا بأمثلة ليست داخلة في معنى البدع، قالوا السيارة، قالوا مش عارف كذا، هذا ليس داخلة في معنى البدع. الساعة ليس هذا هو المورد، إنما المورد في أي بدعة؟ في البدعة التي تكون في الشرع، علينا كل محدثة في الدين بدعة. تبين لك؟ طيب بهذا أكتفي من دراسة صيغ العموم، وقد استفدنا في ذلك فائدة، وهي أول صيغ العموم أفاد العموم بماذا؟ بمادته كل وقاطبة وكافة وجميع، وعرفنا أن كل تفيد العموم، وأن قولهم بأن كل لا تفيد العموم بدلالة آية الأحقاف قد أمكن الرد عليه بما سبق الرد. تنبه فهذه الفائدة ماذا؟ عزيزة وعزيزة جدا. بارك الله فيك. تفضل.